تفضل. السلام عليكم. الله. وعليكم السلام. شيخ محمد الله يحفظك. ما أدري إيش حكم استخدام المرأة ما يسمى، أقول ما حكم استخدام المرأة لما يسمى باللولب لتنظيم نسل؟ إذا كان لحاجة فلا بأس، وإذا كانت صحيحة قوية سليمة فلا تستعمله. طيب هل مدة معينة يا شيخ الله يحفظك؟ لا، ما له مدة معينة، ما دامت لحاجة إليه فلتستعمله. أحسن الله إليك شيخ. حياكم الله.